بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المحبوب المرضي عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس 52 بعد 300 في مدارسة أحاديث رياض الصالحين، ونحن في أواخر هذا الكتاب النفيس المبارك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: كتاب المنثورات والملح. باب المنثورات، كتاب المنثورات والملح، هذا آخر الكتب التي عقدها النووي رحمه الله في هذا الكتاب الجامع من جوامع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأحكامه. والمنثورات جمع منثور ومنتثر، وهي المسائل المتفرقة التي لم يجمعها باب واحد في تبويبات ما سبق، ويشمل جملة من أشراط الساعة، وجملة من الآداب، وجملة من الملح. والمراد بالملح جمع مليحة، وهو ما يستملح بذكره وما يستذوق مما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير العمد والأصول. وهذا تبويبات أو تبويب لأهل العلم يذكرونه كثيراً في مثل هذا، مثل ابن حجر في بلوغ المرام جعل في آخر كتابه كتابا سماه الجامع، وهذا أسلوب لأهل العلم إذا فرغوا من الأوامر والفرائض والواجبات والمنهيات ذكروا بعدها هذه المنثورات أي المتفرقات، والملح أي ما يستملح بذكره مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب المنثورات والملح. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. وشدد عندك وخفض. نعم يا شيخ. نعم. حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب. نعم. نعم. هذا الحديث حديث النواس ابن سمعان الكلابي العامري القيسي العيلاني، من قيس عيلان، من بني عامر ابن صعصعة، من بني كلاب، له صحبة ولأبيه صحبة، فإن أباه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وأهدى لرسول الله أمرين: أهدى نعليه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأهدى لرسول الله أخته الكلابية، وكانت من أجمل العرب، هي عمة النواس رضي الله عنهم. ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد غرر بها، قيل لها: إن أردت أن تكوني محظية عنده فإذا دخل عليك ومسك تعوذي بالله منه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومد يده إليها ليمسها قالت: أعوذ بالله منك. وكان عليه الصلاة والسلام واقفا وقافا عند هذه المسائل، فقال من لحظته: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وذلك أنها استعاذت بالله، وهذا رد على من يتهم نبينا بأنه شهواني. هذه من أجمل نساء العرب، ومع ذلك لما استعاذت بالعظيم أعاذها عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك. وطلقها لأنه اختلى بها صلى الله عليه وسلم. والنواس ابن أخيها، النواس بن سمعان رضي الله عنهم، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فصاحبه سنة ولم يهاجر. قيل: ما منعك أن تهاجر؟ قال: المسألة. شوفوا أنفة العرب، المسألة. لو هاجرت ما لي عمل إلا السؤال، فترك ذلك. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، أشهرها هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان في ذكر أشراط الساعة، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وذكر فيه شأن الدجال، والدجال بوادر زمانه أقبلت، وأمارات عهده ووقته تكاثرت. من ذلك ست علامات جاءت بها السنة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خدعت، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. فإذا كان ذلكم، أي في هذه العلامات الأربع، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وهذه العلامات تتكاثر اليوم، فالمدح والوصف بالصدق والأمانة يرجع لاعتبارات المهايطات، تتبع المصالح، وعمل اللئام، لا لمحض الرجولة من جهة، ولا لمحض الديانة من جهة ثانية. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع. هو المقدم والمعظم، هو الممدوح، هو المثنى عليه، وهو لكيع باللكيع، ما هو بشيء. لكن المدح لمآرب أخرى، ومنها المصالح، ومنها المآرب الخاصة، ومنها الدنيا. إذا كانت هذه العلامات الأربع: صدق الكاذب، وكذب الصادق، وخون الأمين، وأؤتمن الخائن، فهي علامة على فساد الزمان. والزمان لا يفسد إلا بفساد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. قال: فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. من العلامات أيضا ما روى أحمد وغيره من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه لما غزا مع المسلمين في بلاد فارس، وكانوا في إحدى مدنها، صرخ فيهم صارخ: إن الدجال ظهر، كما هو الشأن في الشائعات في إذاعتها وإشاعتها. فقال: أما إنكم تقولون، أي هذه الدعاية والشائعة، ألا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال لن يظهر، لن يخرج، إن الدجال لن يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. وهذا الحديث شاهده في حديث النواس كما سيأتي، فإنه في ذكره كما يأتي: إنه خارج خلة بين الشام وبين العراق. خلة أي فجأة، على حين غرة، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. ذهول الناس عن ذكر الدجال لانشغالهم بغيره عنه من الملهيات والدنيا والتكاثر فيها والتمادح ومغرياتها، ما نسوه لكن في ذهول، كالموت تماما. أحد ينساه من الناس؟ هل ينسى الموت أحد؟ لا، لكنهم عنه في سلوان، والسلوان هو الذهول، وهو يتخطف الناس من بين أيديهم. شوفوا حنا كل يوم كم نصلي في المسجد على أموات وعلى جنائز وغيرنا، والواحد في نفسه توي باقي لي. فالذهول هو السلوان، سلوا عن الدجال وذهلوا عن ذكره بمن شغلوا فيه من الجمع والملهيات والدنيا. والثانية حتى تترك الأئمة خبره عن المنابر، والمنابر هنا عموم وخصوص، فالخصوص منابر الجمعة والعموم منابر الدرس والتوجيه والإعلام. متى سمعتم فيها حديثا عن الدجال وتحذيرا منه؟ تمر الأشهر لا بل والسنون ولا يأتي لهذا ذكر، وهذا والله أعلم مما يكرس ذهول الناس عن ذكره واستبطاؤهم له. وإلا المؤمن الذي يخاف على دينه ويخاف من خاتمته قلق من الفتن عموما ومن الدجال خصوصا، وخائف على قلبه من النفاق. قال النواس بن سمعان رضي الله عنهما الكلابي العامري القيس العيلاني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع، اللفظ اللي حفظته أنا فخفض فيه ورفع، أي زاد فيه ونقص وتكلم ذات غدات أي ذات يوم. قال فلما رحنا إليه رأى وجوهنا متغيرة، قال ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل. شوفوا رضي الله عنهم كيف قلوبهم خاشعة وخائفة مما ذكر النبي من وصفه ومن خطره، وأنه وراءهم في طائفة النخل، والنخل تحيط بالمدينة لأنها أرض ذات نخل، حتى ظنوا أن الدجال مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه وراءهم في نخل المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم إن يخرج، دل على أن الدجال يخرج، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أحاجه دونكم. اللهم صل وسلم عليه، هذا من شفقته وحرصه على أمته. ومن ذلك ما جاء في الحديث في أبي سعيد وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بشاب من شباب اليهود يتكهن وظن أنه الدجال، فخرج هو وأبو بكر وعمر وكان يتلصص عليه وراء جذع النخل، وهذا الشاب هو عبد الله بن صياد يهودي، وكان يتعاطى الكهانة وكان قد تجلى بكساء، والنبي عليه الصلاة والسلام وراء جذع النخل ينظر من شأنه، فرأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادت أي صاف انظر محمدا، فكشف الكساء وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه يستخبره إن كان الدجال سيكفينا إياه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال. فقال ما ترى؟ قال أرى عرشا فوق الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك عرش إبليس رفيزك أنت وإياه في شأن واحد. قال ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث قال عليه الصلاة والسلام إني قد خبأت لك في نفسي خبيئا، في رواية خبئا، يعني أسررت في نفسي شيء. كل هذا يستبصر النبي في حاله، فقال الدخ، وقد خبأ النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه له سورة الدخان حاميم والكتاب المبين. عندئذ انكشف أمره وافتضح شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، عرف أنه كاهن يتعاطى مع الجن. فقال عمر يا رسول دعني فلا أضرب عنقه، قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، ولن يقتله عمر، لأن سنة الله الكونية والشرعية ماضية في خروجه في آخر الزمان ليكون أفظع وأشنع الفتن والمحدثات والمحن إلى قيام الساعة. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: هل ينتظرون إلا الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وكان عمر وابنه عبد الله وجابر وغيرهم رضي الله عنهم يحلفون أنه هو الدجال، أن عبد الله بن صياد هو الدجال. وعبد الله بن صياد هذا كان متلون ذا مكر، وتلك شنشنة الدجاجلة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا من المدينة إلى مكة معتمرين، وخرج معنا عبد الله بن صياد، وكنت لا أطيقه، فما فجئت إلا به يأتي برحله إلى جوار رحلي، فراشه عزبته، فاستربت منه، فقال: يا أبا سعيد، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الناس قد تبلوني ونافروني، يزعمون أني الدجال، وتعلم أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة، وها أنا خارج من المدينة ذاهب إلى أين؟ إلى وين ذاهب؟ ذاهب إلى مكة، والدجال كافر وأنا مؤمن. فما زال يتحنن ويتلطف حتى أشفقت عليه. شوف المكر، هذا مكر الدجاجلة. يقول: فأشفقت عليه من منافرة الناس له، ثم قال: يا أبا سعيد، والله إني لا أعلم أين هو ومتى سيخرج. فقلت: تبا لك الدهر كله، وتبا لك اليوم كله. عبد الله بن صياد هذا شك الناس فيه، لكن من يحلف عمر، ومن عمر رضي الله عن عمر، أنه هو الدجال، أترون أنه يفجر في يمينه؟ أبدا والله. لقيه مرة عبد الله بن عمر بن الخطاب في طريق من طرق المدينة، وكان ابن عمر يكرهه، فقال فأخره، فأغضب هذا ابن صياد ابن عمر، فما شعر ابن عمر إلا وهو يعلوه بعصاه يضربه حتى انتفخ وسد الطريق. وهذا فيه جانب، أن ابن صياد فيه جانب بشري وجانب غير مألوفة البشر، وهكذا الدجال. دخل ابن عمر غضبا حنقا على حفصة أم المؤمنين أخته الشقيقة رضي الله عنهم، فأخبره بما جرى. قالت له: ما لك وله يا ابن، ما لك لا وله يا أخي، ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج إثر غضبة يغضبها؟ فقال ابن عمر: والله ما تملكت نفسي، ما تمالك نفسه. هذا ابن صياد وين راح؟ وش من كان من شأنه؟ لما وقعت فتنة الحرة عام 60 من الهجرة فقد، ولم يعثر له على أثر. وهذه من القرائن المؤكدة أنه هو الدجال. أما وقت لقي النبي له صلى الله عليه وسلم ووقت الصحابة، فإنه لم يخرج بعد ولم يدعي دجله، وهذا أحسن ما يقال في الجواب عن هذا الإشكال. وإنه خارج لا بد، أين هو؟ الله أعلم. فإن تميم بن أوس الداري اللخمي ركب مع جماعة من قومه من لخم ركبوا البحر، فاغتلم البحر بهم شهرا. وش اغتلم؟ هاج وماج، ما يدروا وين هم رايحين، شهر كامل. قال حتى أرسينا إلى جزيرة فنزلنا من سفينتنا إلى أقربها. وش أقربها؟ سفنها الصغار، لأن فرضت السفينة ما تدخل على هالجزيرة. قال فلقيتنا دابة لا نعلم دبرها من قبلها، أهلب كثيرة الشعر. فقلنا من أنت، إنسية أم جنية؟ قالت ما لكم بي من شأن، أنا الجساسة. وفي هذا الدير قصر رجل هو إلى أخباركم بالأشواق. قال فلما ذكر ذلك، ذكرت هذه رجلا، دخلنا عليه وإذا رجل عظيم كأعظم ما أنت رائن خلقة، وقد غلت يداه ورجلاه إلى رقبته. فسألهم عن نخل بيسان، وسألهم عن بحيرة طبرية، وسألهم ثالثا عن ماذا؟ عن نبي العرب، ظهر ولا ما ظهر؟ فأخبروه أن نبي العرب قد ظهر، وأن نخل بيسان ما زال يثمر، وأن بحيرة طبرية ما زال فيها ماء. قال أما إن هذه البحيرة ستنضب تيبس، ونخل بيسان سينقطع. أنا الدجال. فأفاد الحديث لما أخبر به تميم بطوله النبي صلى الله عليه وسلم على الدجال موجود، لكنه محبوس عن الخروج حتى يأذن الله بذلك. أسأل الله جل وعلا ألا يدركنا زمانه، حنا دون الدجال، والفتن أخذت منا ما أخذت. كيف لو ظهر الدجال الذي عنده خوارق لا قدرة لنا بدفعها؟ الخطب عظيم والشأن مهيب، والمؤمن يسأل ربه الثبات على دينه، ولا يدركه مضان الفتن ولا أزمنتها ولا الدجال. ولهذا نتعوذ بالله دبر كل صلاة فرضا ونفلا منه ومن شره. نعم. إنه شاب قطط عينه طافية. قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، اللهم صل وسلم عليه. وإن يخرج أي الدجال وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فيها نذارة وفيها بشارة. ما النذارة؟ امرؤ حجيج نفسه، خلص نفسك، فك عمرك، أنجو إن استطعت النجاة. يا لله، ما يقع أمر عجيب غريب من صنع البشر إلا ويتهافت إليه الرجال والنساء والصغار والكبار، ولا لا يا أخواني؟ كيف لو خرج الدجال وعندهم من الخوارج ما لا قدرة لهم بدفعه؟ والبشارة، والله خليفتي على كل مسلم. استخلف نبينا صلى الله عليه وسلم الله، استخلف الله على من؟ على المسلمين. ونعم الخليفة ربي، فنعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يجعل ربنا خليفتنا على هذا الخبيث وأمثاله، ويمنعنا من شره ومن فتنته. هذا الحديث حديث عظيم، سنأخذه مقطعا على دروس في كل مناسبة ما يناسبها من أوصافه ومن فتنته، ثم من أسباب وقايته ومن أتباعه وما المعصم منه. فإني أرى أن هذا الأمر من أهم المهمات في هذه الأزمان المتأخرة، تبصرة لأنفسنا ونصحا لإخواننا، لعل الله جل وعلا أن يجعلها سببا للنجاء منه ومن شره. وأذكر أنه في حديث من أحاديث الدجال قرئت على شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ونحن عنده في بيته في المجلس، فتأثر الحضور بحديثه، فقام رجل ومعه ابن له وقد سلم على الشيخ هو وابنه، قال: متى تظن الدجال يخرج يا سماحة الشيخ؟ قال: أظن ما يكبر هذا ويبلغ إلا والدجال قد خرج لقرب عهده، ولا يعلم ذلك إلا ربنا سبحانه وتعالى. والمقصود لما كان الدجال شأنا عظيما خطيرا وهو من أشراط الساعة العشر الكبرى وهو أفظعها وأشنعها، قدم الله لزمانه بالمقدمات ولخروجه بهذه الإرهاصات، وهذه سنن الله الشرعية أنه ما يأتي شيء عظيم ويقبل إلا وتقدم له بالمقدمات. بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كان لها إرهاصات، ومنها أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. القيامة لما كان الحدث العظيم لها أشراطها وعلاماتها الصغرى والكبرى. والدجال لما كانت فتنة، وأي فتنة ومحنة وأي محنة قدم لها بهذه العلامات، وذكرنا منها في هذا الدرس ستا دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم وبوجهه الكريم أن يعصمنا وإياكم المسلمين من الدجال وفتنته، وألا يجعله علينا وليا ولا ظهيرا، وأن يقينا شره وشر أمثاله، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وينزلنا برحمته فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر. الحمد لله. نعم، هل عنده شيء؟ الخليفي، كيف نجمع بين حديث تميم، حديث أبي سعيد؟ أي نعم، كيف نجمع بين حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم وهو المسمى عند العلماء بحديث الجساسة، وأنهم لقوا الدجال موثقا مربوطا في جزيرة من جزائر البحر البعيدة، وبين حديث عبد الله بن صياد؟ الجمع بينهما بأن الله على كل شيء قدير، وكل أمر مهما عظم فهو عليه يسير، وهذا المعنى المؤكد أن الدجال فيه جانب بشري وجانب ليس بالبشر. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته فقال: أأريتم ليلتكم هذه؟ قلنا: بلى. قال: فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على الأرض من أهلها من نفس منفوسة. طيب، والدجال خرج عن هذا، إما أنه ليس في الأرض أو في مكان يعلمه الله أو الله استثنى، الله على كل شيء قدير. والقول بأن ابن صياد هو الدجال قول أهل التحقيق، وتأتلف بذلك الأدلة، وتشتبه عند بعض الناس بعض أدلتها، لكن يبينها المحققون والحمد لله، وهي قرائن يضم بعضها إلى بعض، سواء كان هو أو لم يكن هو، فإن الخطر واقع والخطب جسيم، والموفق والمرحوم من عصمه الله منه ومن شره، والله أعلم. نعم، سم، ما حكم الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة؟ هي من السنن المؤكدات لما جاء في الصحيحين من حديث من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا دبر كل صلاة من 40، تعوذوا بالله من عذاب جهنم، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. وهذا خرج مخرج التأكيد فهي سنة مؤكدة. وهذه الأربعة إذا عذت إذا عاذك الله منها فأنت الناجي وأنت الفائز وأنت المفلح، وتشمل الفرض والنفل. من تأديب السلف أولادهم أن طاووس بن كيسان اليماني تابع المشهور كان يسأل ابنه: يا بني أتعوذت دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإن قال: يا أبت نسيت، قال: قم فأعد صلاتك وتعوذ بها من هذه الأربع. ما هو لأنها ركن، لكن من تأديب السلف أولادهم وأهليهم على ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. الله المستعان. نعم سم. يسأل أخوكم يقول: هل الأنبياء حذروا أممهم من الدجال؟ نعم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال. لقد أنذره نوح قومه وأنذره موسى قومه، لأنه أفظع وأشنع وأخلع الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. أعظم أنبياء الله تحذيرا وإنذارا منه من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خارج في أمته لا محالة. اللهم صلي وسلم عليه، والله أعلم. نعم سم. يقول: كيف نقي أنفسنا من الدجال ونحن في زمن رق ديننا بما دون الدجال؟ هذا له درس مستقل إن شاء الله. إنما جمارة هذا استجابة لسؤالك واستمساكك بدينك وعقيدتك، لا تجامل عليها ولا تزايد فيها ولا تقبل منها تخليا، فإن من استمسك بإيمانه وتوحيده يعصمه ربي منه، وستأتي العواصم السبعة أو التسعة من الدجال في مجلس مستقل إن شاء الله. سم. هل الدجال من أول علامة الساعة الكبرى؟ الله أعلم، محتمل، لأن العلامات ثلاث منها متواليات كما يدل عليها حديث النواس هذا: الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج. هذه ثلاث علامات، كم باقي من الكبرى؟ باقي سبع، فتحتمل شيء قبلها وشيء بعدها. وفيها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا، طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت فالأخرى تليها، ثم تتتابع البقية كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته، في رواية فتتابع خرزه. قد أشكل هذا الحديث على كثير من أهل العلم لا سيما من الشراح، فمنهم من قال إنها أول الآيات السماوية والأرضية، فالسماوية الشمس من مغربها والأرضية الدابة، ومنهم من قال إن أوليتها بالنسبة إلى الساعة لا بالنسبة للوقوع، والأمر محتمل، والمؤمن لا يقف عند هذا كثيرا، وإنما الذي يقف عنده ويحاسب نفسه عليه أنه يتوقع هذه الفتن ولا يتعرض لها، ينجو إلى سلامته في دينه ولا يسيخ معها. وكما ترون فتن دون الدجال ما فيها خوارق، أهل الكرة فتنهم اللاعبون، يباعون بالأموال الطائلة والملايين، أهل الغنى كذلك، أهل الطرب كذلك، أهل اللهو كذلك، لا بل في أوساط النساء المكياجات والملابس والأواني أنواع الفتن فيها، وتبعهم الرجال في أنواع المهايطات في المجالس وفي العزائم والمدائح، كل هذه فتن فيها خوارق؟ أبدا لا خارق فيها، ولكن تتابع الناس بعضهم على بعض وحرصهم على المدح والثناء والإشادة يوقعهم بها حتى يسترق الدين ويبيعون الدين بالدنيا، وهي دون الدجال. شلون لو ظهر الدجال؟ خابرتك الحين جابوا لاعب حتى قال المعلق ولا حول ولا قوة، هذا معبود الجماهير، وين الأخ محمود؟ وين غدا ربي؟ لكنه الشر والفتنة والاندفاع العاطفي الذي ما ينضبط، ما عنده أي خارق من الخوارق، تدرب على تحريك الكرة بين رجليه. وش تقولون هذا لو ظهر الدجال فيه؟ الأمر أعظم والشأن أفظع، والسالم من سلمه الله، والمخذول من خذله ربي، ولا حول ولا قوة إلا به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.